قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالواجب على المكلفين يحذروا نقمة الله وأن يحذروا بأسه وأن يخافوه ويقدسوه، وذلك بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا طريق النجاة، هذا طريق الأمن. الخوف الصادق من الله يوجب طاعته وترك معصيته، هكذا الخائفون. من خاف الله أدلج في طاعته وجد في طاعته وابتعد عن معاصيه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فعلى كل مكلف أن يتقي الله ويراقب الله ويحذر مقته وعذابه، وذلك بطاعته وترك معصيته والحذر من أسباب غضبه أينما كنت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، العلاقة قطعة من الدم، ثم يكون مضغة في 40 الثالثة قطعة من اللحم، ثم هذه المضغة يكونها الله عظاما وعروقا وغير ذلك، ثم تنفخ فيه الروح إذا كمل 4 أشهر، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأنت يا عبد الله مكتوب أمرك، عملك شقاؤك سعادتك. فالواجب الحذر، الواجب أن تستقيم على طاعة ربك. في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه كتفه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ينحرف عن الهدى إلى طاعة الهوى والشيطان فيموت على سيء عمله فيدخل النار. وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتفه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. فالأعمال بالخواتيم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر نقمة الله وبأسه، وأن تجتهد في طاعة ربك، وأن تحذر الاستقامة البقاء على المعصية. بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، بادر بخوف من الله وخشيته، واحذر معصيته ومقته. هذا هو طريق النجاة، الحذر والخوف الذي معه العمل مع الرجاء. تخافه وترجوه، لا تيأس ولا تقنط، ولكن لا تأمن، تكون خائفا راجيا. وفق الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الحديث الثلاثة كلها تعلق بحال أهل النار وعذاب النار، وعذابها شديد وشرها عظيم، نسأل الله السلامة. قد بين الله بكتابه العظيم حالها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. يورهم مجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام. فعذابها شديد وقعرها بعيد كما في الحديث الصحيح: إن قعر جهنم 70 خريفا والله لتملأن قعرها 70 خريفا مسيرة 70 سنة. في هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بجهنم والقيامة تبرز كما قال الله جل وعلا: وبرزت الجحيم للغاوين. فهي تبرز يوم القيامة للناس لها 70,000 زمام، كل زمام يب 70,000 ملك. كم عدد الملائكة حينئذ الذين يقودون النار؟ 70,000 في 70,000، لا حول ولا قوة. كل زمام يب 70,000 ملك يجرونها يبرزونها للناس. هذا يدل على عظم خطرها وشرها، ومن الواجب الحذر منها والحذر من أعمال أهلها. أهونهم عذابا من يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فهو يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وفي هذا المعنى في عذاب أبي طالب الذي دعاه النبي للإسلام فأبى عمه، وأنه أخوى الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يوضع على قدمه جمرتان من نار، وفي بعض الروايات له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. هذا فيه الحذر من شرها وعذابها، وأن الواجب على المؤمن الحذر من أعمال الشر، فإن السيئات والمعاصي من أسباب النار، والكفر يوجب الخلود فيها، الكفر والشرك يوجب الخلود فيها، والمعاصي تسبب دخولها والعذاب فيها. فالواجب الحذر، الواجب على كل مؤمن الحذر منها، وذلك بالحذر من جميع السيئات، من جميع السيئات. وجاء في أهل المعاصي الذين يدخلون النار أن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، منهم من تأخذه النار إلى ركبتين، إلى حجته، إلى ترقوته، ولا يصلاها إلى الأشقى. الأشقاهم والذي تغمرهم النار، تغمرهم فوقهم ومن تحتهم، فالنار فوقهم وتحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم. فالمسلمون كفار يمرون بها غمرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والعصاة على طبقات، إذا دخلوا النار على حسب معاصيهم، ثم بعد التطهير يخرجهم الله من النار. الذين ماتوا على التوحيد والإسلام ولم يعف عنهم ولم يتوبوا يعذبون في النار على قدر معاصيهم من الزنا والسرقة وأخذ الربا والغيبة والنميمة وشرب المسكر وغير هذا من المعاصي. يعذبون في النار على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار بشفاعة الشفعاء، وبعضهم بمجرد رحمة سبحانه بعدما تمضي المدة التي كتب الله عليهم أنهم يجدون في النار. ولهذا يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشاء الله يغفر له، ومن يشاء يعذب فيها على قدر معاصيه. وبعدما يطهر يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة، فينبت كما تنبت الحبة في حميد السيل، ثم ينقل إلى الجنة بتوحيده الذي مات عليه وإسلامه. لكنه يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب إن لم يعفو الله عنه. فالواجب الحذر من جميع السيئات، الواجب الحذر من جميع الذنوب، والواجب لزوم التوبة، والحذر من كل ما نهى الله عنه. صدق الله جميع. لا حول ولا قوة إلا بالله.

عرضت علي الجنة والنار فما رأيت هذه كالخير والشر هذا اليوم، يعني رأى خيرا عظيما وشرا عظيما، عرضت الجنة والنار. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والمقصود من هذا كله تحريض الأمة ووصيتها بالجد في طاعة الله والاستعداد للقاء الله والحذر من أعمال الهلاك. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن جهنم وخطرها، وأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أهل تعبد وعناية وخشية لله عز وجل. يقول جل عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو جالس بين أصحابه: إن سمعوا وجبة سقطة سمعوها عظيمة، فقال: أتدرون ما هذه الوجبة؟ يعني السقطة. قالوا: الله ورسوله. قال: هذا حجر رمي به في جهنم له 70 خريفا الآن وصل قعرها، يهوي من 70 خريفا. وهذا له شاهد الحديث الصحيح: إن قعر جهنم 70 خريفا والله لتملأن. يقول جل وعلا: يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فيضع الرب الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. هذا يدلنا على بعد قعر جهنم، وأن قعرها عظيم، وأن أهلها كثير، وأنها تملأ من أعداء الله، ما بين أعلاها وأسفلها مسيرة 70 خريفا. هذا شيء عظيم، 70 سنة. يوجب هذا، يوجب الحذر، يوجب الحذر من أسباب النار وأسباب دخولها، فكل المعاصي من أسباب دخول النار، وأعظمها الشرك، أعظمها الكفر والشرك، يوجب دخول النار والخلود فيها الشرك. والمعاصي من أسباب دخولها، إلا من رحم الله، إلا من عفى الله عنه. هل يهرق صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم الصحيحين. وهذا يفيدنا الحث على العمل الصالح وتزود من الخير ولو قليل مع الفرائض، القليل مع القليل يكون كثيرا، تمرة مع تمرة ودرهم مع درهم ومئة مع مئة وألف مع ألف يكون كثيرا يتجمع. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا شرها وعذابها بالصدقة. الله جل وعلا يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ويقول سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالمؤمن يجاهد نفسه في الصدقة، إن المصدقين ومصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر عظيم، صدقة لها شأن عظيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. ويقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يكلم الناس يوم القيامة جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان واسطة، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم من أعماله خير وشر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، النار تبرز لهم، وبرزت الجحيم للغاوين، وآية أخرى وبرزت الجحيم لمن يرى، تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ألف ملك يجرونها حتى يراها الناس، أمرها خطير. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق نصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يقول الفقيد غناك الله بارك الله فيك ما أشبه هذا، كلام طيب. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فناولتها الثلاث تمرات فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب بهذه الرحمة، شقت التمرة بينها وبين بنتيها ولم تأكل شيئا. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتصدق بعدل تمرة، عدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدهم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. رواه مسلم. صدق يا أخي ولو بقليل، هذا تعطيه ريال، هذا خمسة، هذا عشرة، تلقاها يوم القيامة تجتمع. يقول ربك جل وعلا وما أنفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كل شيء محفوظ ما دام لله خالصا تجده محفوظا، تجده يوم القيامة وأنت في أشد الحاجة إليه قليل أو كثير. في الحديث الثالث يقول أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، إن تحركت اضطربت من ثقل ما فيها من الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله أو راكع لله يتعبدون فيه. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله فتبهون وتسألون العافية. الصعودات الطرقات تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور في السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم من أيام الدنيا كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا، يجي غيرهم كل يوم 70,000 غير 70,000، وهكذا كل يوم كم مضى من أيام من أيام الدنيا وكم يأتي من أيام، كم عدد الملائكة، هذه لا يحصيه إلا الله عز وجل. آلاف آلاف آلاف الملايين لا تحصى من كثرة الملائكة. 70,000 ملك كل يوم يتعبدون في البيت المعمور السماء السابعة ثم يخرجون ولا يعودون، يأتي غيرهم كل يوم غير اللي مضوا، هل جو تعبدوا فيه ثم خرجوا ما يعودون إليه من كثرة الملائكة. هذا لك فيهم التأسي في هذا التعبد، يكون لك رغبة في الخير ومسابقة كما سابق الملائكة وسابق الأخيار، سابق أنت في العبادة في الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات في كل وقت، في كل وقت، وفي رمضان وفي هذه العشر المباركة عشر ذي الحجة تضاعف فيها الأعمال، عشر ذي الحجة هذه العشر كما سبق في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. قال بعضها: العلم أيام العشر أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي العشر. أيام العشر فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وليالي رمضان فيها ليلة القدر في العشر الأخيرة، فلياليه أفضل وأيام العشر أفضل من أيام، وهما زمنان عظيمان، زمن رمضان وزمن هذه العشر تضاعف فيها الأعمال فيهما الأعمال. وأنت يا عبد الله مأمور بالعمل في كل وقت في جميع الأوقات، في رمضان وفي غيره، في العشر وفي غيرها. قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات في كل وقت. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عدة الذين آمنوا وسارعوا إلى وجنة عرضها عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأسى بأهل الخير وسابق إلى الخيرات كما أمرك مولاك وحثك مولاك على المسابقة في كل خير، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ولا تقول: هذا قليل،

قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث تدل على عظم الأهوال يوم القيامة، وأن الواجب على المؤمن أن يعد العدة، وهكذا المؤمنة يجب على كل مكلف أن يعد العدة للقاء الله، وذلك بالاستقامة على دين الله والمحافظة على ما أوجب الله وترك ما حرم الله والحذر من كل ما يغضب سبحانه وتعالى. هذا هو طريق السعادة. أنت في هذه الدار، في دار العمل، وهي متاع الغرور، فالواجب عليك أن تعمرها بطاعة الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ويقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فيقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه يوم العمل، هذه يوم العمل، هذه دار العمل. فالواجب على المكلف من رجل ومرأة، الواجب الإعداد والحذر والزود من التقوى والاستقامة على طاعة الله والحذر مما نهى الله عنه. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدنو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمر عظيم. هذا الجسم أنت مسؤول، هل استعملته في طاعة الله أو في معاصي الله؟ وهذا العلم الذي أعطاك الله إياه قليل أو كثير، هل عملت به أو خالفت وشابهت اليهود علموا ولم يعملوا وغضب الله عليهم؟ وهذا المال من أين حصل وفي ماذا أنفق؟ وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: سأل الصحابة عن قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أرحى لها. عند زلزالتها واضطرابها يقول الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، أخبارها تقول: عمل فلان كذا وعمل فلان كذا، هذا اتقى الله عليها وهذا عصى الله عليها، هذا سجد لله وهذا سجد لغير الله، هذا زكى وهذا عصى، هذا صام وهذا أفطر، هذا فعل معروف وهذا فعل منكر. تحدث أخباره. فاحذر يا عبد الله أن تشهد عليك الأرض بأخبارك السيئة. احرص على الأعمال الطيبة التي يشهد لك بها الملائكة والأرض التي أمنت عليها، فأنت مسؤول ومعك حفظة حتى الأرض تشهد عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني ويكتبونه نص القرآن. معك حفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يكتب حسنات وهذا يكتب سيئات، يكتب صلواتك وذكرك وأمرك بالمعروف ونهى عن المنكر وغير هذا من الأعمال الطيبة، والآخر يكتب زلاتك وأخطائك. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جفاته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ بالصور؟ إسرافيل ينتظر، فإذا أمر نفخ بالصور فقامت القيامة ومات الناس جميعا نفخ واحدا، كما قال تعالى: ونفخ بالصور فصائق من فساد ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان، نفخة تموتون ونفخة تبعثون. فجدرون بك أن تعد العدة لهذا الأمر العظيم يوم تبعث وتجازى بأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا نفخ الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءل، ما تنفع الأنساب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم كنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الكفار يضحكون من المسلمين يسعون بهم، فيوم قيامة يندم غاية الندامة، والمؤمنون يجزون بالخير. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأنت يا عبد الله تذكر هذا الموقف وهذا المقام واعمل واعمل. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، رجالهم ونساءهم، حفاة ما عليهم نعال، عراة ما عليهم ملابس، غرلا غير مختونين. قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وهو بالأمر أمر نظر وعورة، الأمر أشد من ذلك، الناس في خطب عظيم وكرب عظيم. وأول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتذكر هذا اليوم حافي عاري أغرل، الشمس منك قريبة قد لمين، والعرق يغشى الناس، العرق العظيم كالسيول، منهم من يأخذه العرق إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوه، ومنهم من يهجمه العرق إجاما من شدة الأهوال. تذكر هذا اليوم العظيم الخطير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما في أموال وبنون ينفعون إلا من قدم أعمالا صالحة واستفاد من المال في وجوه الخير، أو كان له ولد صالح يدعو له، كما في الحديث: مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه أمور عظيمة يوم قيامة في مواقف عظيمة خطيرة. فالواجب ألا تنسى هذا اليوم وأن تعد له عدة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويوم ينفخ في الصور فوزع من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين صغيرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحابة، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تسير. هذه الجبال سيرت ثم تكون هباء كالهباء، تفتت هذه الجبال العظيمة تذهب، كانت سرابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. اللي يخاف من اللصوص وقطع الطريق يدري في الليل يمشي يمشي لعله يقطع السفر يصل إلى أهله. الدلوج يصير في الليل لعله يقطع المسافة. ومن أدلج وصدق بلغ المنزل. والمعنى من خاف عمل. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من كان عنده خوف صحيح عمل، أدى جد في العمل. أما الغافل المعرض هذا تحيط به المخاوف والمهالك وهو في غفلته، لكن الصادق يعمل، يحمله خوفه من الله ورجاؤه ما عنده على الجد. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. بسبب جدهم ونشاطهم وخوفهم الصادق جدوا وعملوا وسبقوا. سألت عائشة من يصدق عن قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، يعمل ويخاف. مجد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سلعة الله الجنة، أعظم سلعة وأكبر سلعة وأنفع سلعة هذه السلعة الجنة. ألا إن سلعة الله الجنة، ثمنها طاعة الله ورسوله، ثمنها الجنة طاعة الله ورسوله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. إذا بذلوا أنفسهم وأموالهم في طاعة الله هذا الثمن، بذلوها لله اشتراها منهم النفس والمال. فالنفس في طاعة الله والمال في طاعة الله هذا الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدنا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. المؤمن قد باع نفسه على الله وباع ماله على الله بالجنة. المال مبذول في طاعة الله، والنفس مستعملة في طاعة الله من جهاد وغيره، والثمن الجنة، دخول الجنة والنجاة من النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد، والفردوس أعلى جنة وأوسطها. الآية الأخرى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم ثقة في دينه، وأن يعيننا وإياكم على إيثار طاعته والاستقامة على دينه على هوى النفوس وعلى طاعة الشيطان وعلى كل ما يخالف أمر الله. نسأل الله يمن على الجميع بإيثار الحق والاستقامة على الحق والحذر مما يخالفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.